اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هذا معنى. والمعنى الثاني أن يقرأ القارئ فيقول: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، ويقف هنا ثم يبدأ: فلا تخضعن بالقول. لذلك علماؤنا رحمهم الله وضعوا كما ترون فوق كلمة النساء ثلاث نقاط، ووضعوا فوق كلمة اتقيتن ثلاث نقاط. هذا يسمونه الوقف المتعانق، أو يسمونه وقف المراقبة. وقف المراقبة يعني إن أردت أن إن وقفت على الأول فلا تقف على الثاني، وإن أردت الوقوف على الثاني فلا تقف على الأول. طب هنا بيسموه وقف المراقبة أو بيسموه إيه؟ الوقف المتعانق. هذه علامته. لا، بالمصاحف الآن غيروها، بشوف بعض اللجان، لكن هي ممكن تقول لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، أو لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا. مين كان عم يقرأ؟ أيوة كمل. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الرجس هذه بالسين، أحيانا تأتي بالزاي الرجز، وأحيانا تأتي بالسين الرجس، هنا بالسين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. بارك الله فيك. في أحد من زملائك يريد يقرأ؟ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين، لا تمطها، لا تقول المؤمنين، والمؤمنين على طول، والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ليس أجرا، ليس أجرا، الجيم ساكنة، أج وأجرا عظيما. أعد الله لهم مغفرة وأجرا. لا لا لا لا، ليس أجا، أج لا تفتح فمك، أج وأجرا عظيما. نعم، لا تفتح فمك، هذا خطأ كبير. نعم، أعطي. في أحد بيحب يقرأ من جماعة الجامعة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.